بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإنه يسرني كثيرا الاجتماع بإخواني الحاضرين الذين وفدوا إلى بلد الله الحرام من بلدان كثيرة على حساب صاحب السمو الأمير المكرم بندر بن سلمان محمد للتعاون على الخير والتواصي بالحق. ولا شك أن هذا عمل جليل وعبادة يرجى لهم فيها الخير العظيم ولسموه كذلك. نسأل الله أجعلنا جميعا من المتعاون بالبر والتقوى ومن المتواصي بالحق والصبر عليه. ولا ريب أن التزاور في الله والتواصي بالحق والتعاون بالبر والتقوى من أفضل القربات ومن أهم الطاعات، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن؟ قال: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. مجيء الإخوان إلى بلد الله الحرام لأداء العمرة وللتشاور والتواصي بالحق والاستفادة من إخوانهم من أهل العلم، لا شك أن ذلك فيه خير عظيم، ولا شك أن ذلك قربة إلى الله جل وعلا. وأداء العمرة في رمضان فيه خير عظيم، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فضل عظيم، مع ما في لقاء الإخوان والعلماء من الخير والتعاون البر والتقوى والتواصي بالحق والاستفادة والسؤال عما يشكل وسماع الجوابات من أهل العلم، كل هذا فيه خير عظيم وفوائد للجميع. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتحابين فيه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتساوين فيه والمتجالسين فيه والمتحابين فيه والمتبادلين فيه. فالتساور في الله والتناصح والتواصي بالحق والبذل في سبيل الله من القربات العظيمة، ولا سيما في هذا العصر، عصر غربة الإسلام وكثرة دعاة الباطل وانتشار أهل الشر واختلاط الناس الطيب مع غيره. لا شك أن هذا الوقت يحتاج إلى مزيد من العناية ومزيد من التفقه في الدين ومزيد من التناصح والتواصي بالحق، حذرا من أهل الشر وحرصا على سماع كلمات أهل الخير وحرصا على جمع الكلمة والتعاون على الخير. فوصيتي لجميع تقوى الله جل وعلا، وصيتي لنفسي ولجميع تقوى الله لجميع الأحوال في السر والعلن، والحرص على طلب العلم والتفقه في الدين والعناية بالقرآن، فإن كتاب الله هو أصل العلم وأصل الخير هو أصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب. وصيتي لجميع العناية بالقرآن تدبرا وتعقلا وعملا، كما قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أسلمتم بكتاب الله. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحتى على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فالواجب على جميع المسلمين الأخذ بكتاب الله والتمسك بكتاب الله والإحصان به وامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والاعتبار بما فيه من القصص كما قال جل وعلا نحن نقص أحسن القصص. قال سبحانه لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. كما أن الواجب على الجميع أيضا العناية بأهل البيت إذا وجدوا في بلده العناية بهم وأحفظ حالهم والإحسان إليهم ونصيحتهم وتوجيههم إلى الخير لأن أهل البيت هم بنو هاشم وأهل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا مسلمين يوصى بهم خير ويحرص عليهم ويواسون من غير الزكاة ويعلمون ويوجهون ويعفى عن بعض الزلات الخفيفة التي ليس فيها حد من الحدود الشرعية كل هذا من أداء حق أهل البيت التي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن العناية بكتاب الله والتواصي بكتاب الله هو أصل كل خير ثم السنة لأنها من كتاب الله. الله جل وعلا قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فطاعة الرسول من طاعة الكتاب من طاعة القرآن. فالوصية بكتاب الله وصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أوصي الجميع بكتاب الله تعقلا وتدبرا وعملا وإكثارا من التلاوة وتواصيا بذلك. كما أوصي الجميع بالعناية بالسنة وحفظ ما تيسر منها مثل بلوغ المرام عمدة الحديث كتابان عظيمان مختصران مع العناية بالكتب الستة الصحيحين والسنن الأربع والطمالك وسنن أحمد وسنن الدارمي. هذه كتب عظيمة فنوصي أهل العلم ومن يشتغل بالعلم يعتني بها ويستفيد منها وأن يميز بين صحيحها وسقيمها على طريقة العلم وأن يكون عنده حفظ للوقت. الوقت عزيز عزيز من الذهب فأوصي الجميع بحفظ الوقت وأن لا يشغل إلا فيما ينفع في أمر الدين والدنيا وأن يحذر من إضاعة في غير طائل. كما أوصي الجميع بحفظ اللسان والجوارح عن كل ما حرم الله. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فالوصية العناية في طاعة الله فيما أمر به في كتابه وفيما أمر به من السنة والعناية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء به كما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك أن طالب العلم إذا وفقه الله للعناية بكتاب العزيز القرآن وبالسنة لا شك أنه يوفق بخير كثير. ولا شك أن الله يزيده علما بذلك فينفع الله به الناس لأن يعني العلم الشرعي هو المأخوذ عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأوصي الجميع بالقرآن أوصي الجميع مرة بعد مرة بالقرآن الكريم دراسة وتلاوة وتدبرا وعملا وحفظا ويكثر من تلاوته والمدرسة له. كما أوصي الجميع بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بها والمذاكرة فيها والعمل بما صح عنها عليه الصلاة والسلام والحذر من الأحاديث الموضوعة التي يشبه بها كثير من الجهلة. وأوصي الجميع أيضا بالتواصي ما بينهم والتعاون بالبر والتقوى والتناصح بالكتابة وبغير الكتابة، تناصح بالرسائل والكتابة وبالمشافعة. ووصي الجميع بالكسب الطيب والحرص على الكسب الطيب والحذر من الكسب الحرام. نسأل الله جعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأل الله أن ينفع بكم عباده، ونسأل الله أن ينصر بكم الحق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدعو إليه على بصيرة، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يضاعف لسمو أبي بندر الأجر، ويجعلنا وإياكم وإياه من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يبارك في جهود الجميع، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحتكم هذه التوجيهات الطيبة. وصلت مجموعة من الأسئلة، نستأذن سماحتكم في عرض بعضها عليه. نعم. يقول أحد الإخوة: ينتشر في أفريقيا خاصة وفي كثير من البلدان انقسام بعض الجماعات ذات التوجه السلفي التي تسير وفق المنهج منهج السلف الصالح لتغليب بعض القضايا الشخصية لبعض أفرادها، ما توجيه سماحتكم في هذا المجال؟ وصيتي للجميع الحذر من الانقسام والتفرق. الواجب أن تكون كلمة واحدة، وأن يجتمع على هدف واحد وهو اتباع الحق والتمسك بالحق من طريق الكتاب والسنة والتناصح والتعاون. أما التفرق هذا يدعي جمعية وهذا يدعي جمعية وينصر جمعية، لا، هذا يسبب شر. أما جمعيات تدعو إلى الحق وتعاون فيما بينها لا بأس، لكن جمعيات يخالف بعضها بعضا وينفر بعضها من بعض هذا شر، هذا خلاف قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأنا أوصي الجميع بأنتم كلمتهم واحدة، وأن يتعاونوا، وإذا أشكل شيء يدرس يحل بالمذاكرة، بعرض الأدلة الشرعية، بمكاتبة لأهل العلم إذا أشكل عليهم حتى يفيدوهم بما يحل الإشكال. أما التنازع والتباغض والتداول هذا منكر، شره عظيم. والجمعيات التي تنبني على النزاع والمخالفة وكل واحد ينصر جمعيته، هذا لا يجوز، لأن هذا ضد قول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويخالف قوله تعالى: إنني فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم شيء. حذر من التفرق والاختلاف. نعم. شكر الله لكم. يقول بعض الإخوة: تصلنا بعض التبرعات من غير المسلمين أو ممن يتسمى بالإسلام وهو ينتمي إلى الطوائف المنحرفة، هل نقبل هذه التبرعات؟ لا معنى من قبولها إذا لم يترتب عليها شر. إذا كان المتبرع لا يريد بها شرا من المسلمين ويتوسل بها لا شر، مساعدة للمسلمين فلا بأس. النبي قبل هدايا المشركين ورد على بعضهم إذا كان الرد أصلح، فإذا كانت الهدية يترتب عليها شر لا تقبل. أما إذا كان هدية محضة للمساعدة ممن جاء من مسلم أو غيره لا بأس. السائل يقول: يا صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وما جاءك من هذا المال فخذه، وانت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلك على نفسك. نعم. سائل يسأل ويرغب من سماحتكم إلقاء المزيد من الأضواء حول حديث الثقلين، الكتاب وأهل البيت، وتفسير الشيعة لهذا الحديث لتأييد مذهبه. مثل ما تقدم، الشيعة طبيعتهم تغيير الأمور وحرف الأمور عن ظاهرها وعن حقيقتها، طبيعتهم الإلحاد وصرف الأدلة عن ظاهرها، فلا يجوز التمسك بقولهم ولا الأخذ بقولهم إلا إذا وافق الحق، ولا سيما الرافضة الإمامية والأخانية وأشباههم والنصيرية وأشباههم. الثقل الثاني بنو هاشم، أهل البيت معناه نصيحتهم، تعليمهم، توجيههم، إرشادهم، وسائل فقيرهم، قضاء دينهم، هكذا مثل ما كان يفعل في حياته صلى الله عليه وسلم، ينصحهم ويواسيهم عليه الصلاة والسلام، لكن من غير الزكاة. يقول أحد الإخوة: إننا نعيش في مجتمعات غير إسلامية، فما الضوابط التي نتقيد بها في التعامل مع المسؤولين في بلادنا وبخاصة حكومات غير المسلمة؟ الواجب التعايش معهم في السلم والطاعة، في المعروف شيء يرضاه الإسلام ويقره الإسلام، والتعايش معهم بالطرق السلمية والمخاطبات السلمية في مصالح المسلمين، في دفع الشر عنهم من دون عنف ولا شدة، ولكن بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن والطاعة فيما ينفع المسلمين، إنما الطاعة في المعروف ولو كان الرئيس كافرا، الواجب طاعته في المعروف والتعاون معه في المعروف، أما في المعاصي لا. ثم إذا كانت هناك مشاكل تحل معه ومع وزرائه بالطرق السلمية في مصالح المسلمين، حتى يدفع عنهم الشر وحتى يحصل لهم الخير بالطرق السليمة البعيدة عن العنف والشدة والعدل. يقول أحد الإخوة إن مجتمعاتنا مجتمعات أغلبها زراعي، وتحصل بعض الإشكالات في زكاة الزراعة. يقول: رجل جمع المحاصيل الزراعية في فترتين، كل فترة لم تبلغ النصاب، فهل يضم بعض هذه المحاصيل إلى بعضها إذا كان في سنة واحدة؟ نعم. وما هو المعتبر في بداية السنة؟ هل هو السنة الشمسية أو القمرية؟ في دون حفظكم الله. تضم بعضها إلى بعض زائدة إذا كانت مزرعة أقل من النصاب، ثم المزرعة الثانية النصاب، يضم بعضها إلى بعض السنة الواحدة القمرية. الأمر في عند المسلمين بالسنوات القمرية، يضم بعضها إلى بعض ويزكيها زكاة واحدة. نعم. سائل يقول: ما القدر الذي يبقى بين أذان الصبح والسحور بالنسبة للأكل والشرب؟ الله جل وعلا علق في تبين الحجر: وكلوا واشربوا حتى يتم الخيط الأبيض من الخيط الأسمر الفجر، يعني من الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. وكان أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. فإذا اتضح الصبح توقف الصائم، وما لم يتضح الصبح فله الأكل والشرب، لكن يحتاط، الأفضل أنه يحتاط حتى إذا قرب الصبح إذا فقد انتهى من حاجاته، عملا بالحديث الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرا للدين وعرضه. الإنسان يحتاط فيكون سحوره ينتهي قبل أذان الفجر بخمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، حتى يكون بعيد عن الشبهة. يسأل أحد الإخوة عن حكم تكرار العمرة للوافد والمقيم، وخاصة في هذه الأيام المباركة. لا نعلم مانعا من تكرار العمرة إذا لم يكن فيها مشقة على المسلمين ولا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة هي الأمر كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق على صحته. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بين العمرتين شيء. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: في كل شهر عمرة، ولكن ما عليه دليل ولا أعلم صحة الإسناد عن علي رضي الله عنه، في سد صحته نظر، لكن بكل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد شيئا. فإذا اعتمر الشهر مرتين أو ثلاث من دون مشقة على الناس، ما في زحمة ولا مشقة عليه، فلا بأس. كثير من السلف يكره تكرارها في أيام قليلة، ولكن ليس على كراهة دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، ولم يحدد بينهما وقتا، لكن يراعى في هذا عدم المشقة عليه وعدم المشقة على الناس. وقت الزحام ترك التكرار أفضل حتى لا يشق على نفسه ولا على غيره. يقول أحد الإخوة أن لساننا ليس عربيا، ولذلك يحدث تداخل بين بعض الأصوات، هل يؤثر هذا عند قراءة الفاتحة عندما نبدل بعض الحروف عن غير قصد منا؟ أعد. يقول السائل: إن لساننا غير عربي، إن لساننا غير عربي، ولهذا يحدث تداخل بين بعض الأصوات عندما نقرأ الفاتحة، قد تختلط علينا بعض الأصوات دون قصد. الواجب على المؤمن يجتهد ويتقي الله ويتعلم حتى يؤدي الفاتحة كما ينبغي، وهكذا القرآن، يجتهد ويحرص، والله جل وعلا يعفو عن من عجز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السهرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجرا، متفق عليه. فإذا تعمل واجتهد ما لا حرج عليه، ولو غير بعض الحروف لكن من غير عمد، إنما يتحرى الحق ويجتهد ويقرأ على من هو أعلم منه ويحرص. يقول أحد الإخوة: أرجو أن أتكرم سماحتكم بتعريفنا بصيغة عقد القران بين الزوجين. إيش صيغة عقد القران بين الزوجين؟ يقول الزوج يقول: ولي زوجتك ابنتي أو أختي أو نحو ذلك، ويقول الزوج: قبلت هذا النكاح. وإذا قال: أنكحتك أو ملكتك أو أعطيتك، المعنى واحد. المقصود عبارة تدل على صدور الموافقة من الولي على التزويج، وصدور كلمة من الزوج تدل على موافقة على قبول. والأحسن: أنكحتك أو زوجتك، كما قال أهل العلم، لأنها واضحة. أنكحتك ابنتي أو أختي أو بنت أخي، يعني موليته، أو زوجتك إياها على مهر كذا وكذا ولو قليل. ويقول الزوج: قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح، يكفي بحضرة شاهدين حالك من الزوجة صالحة ليس فيها مانع من النكاح، يعني ليست في عصمة زوج ولا في عدة ولا في إحرام، كونها سالمة من الموانع. يسأل أحد الإخوة عن المقصود بأهل البيت في هذا الوقت. هم بنو هاشم، هذا في كل وقت هم بنو هاشم، ما كان من ذريه هاشم، بني العباس رضي الله عنهم من بني هاشم، وهكذا جميع بني هاشم كلهم أهل البيت، سواء كان من ذريه الحسين أو الحسن أو ابن عباس عبد الله أو إخوانه، أو من ذريه الفضل أو من ذريه غيرهم من بني هاشم. نعم. هذا كان المرجع بني المرجع هاشم. يقول أحد الإخوة: رجل يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي، هل يجوز لزوجته أن تبقى معه على ذلك؟ الذي ما يصلي بعض الأحيان كافر، ما يجوز تبقى معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد اللي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عمود الإسلام، رأس الإسلام من الإسلام وعموده الصلاة. فعلى زوجته أن تغادر محله وتذهب إلى أهلها حتى يتوب. ما يجوز البقاء مع شخص لا يصلي، سواء ترك الصلاة كلها أو بعضها، نسأل الله العافية. وردت بعض الأحاديث في فضائل السور أو بعض السور، هل هي أحاديث صحيحة؟ فيها نظر بعضها، أقول تحتاج إلى دراسة تأمل، تختلف بعضها صحيح وبعضها مو صحيح، لكن اللي عنده أشكال يكتبها ويسأل، يكتب اللي أشكال عليه ويسأل. نعم. يسأل أحد الإخوة يقول: رجل تزوج بامرأة ثم تبين له بعد الدخول إليها أنه تزوجها قبل انقضاء عدتها. إذا ثبت أنها تزوجها قبل انقضاء فطال النكاح. إذا ثبت أنها في عدة الطلاق أو عدة الموت فطال النكاح الجديد باطل، لأن المانع موجود. نعم. يعاد العقد من جديد، يجدد. كثير من الأسئلة تسلم عليكم وتشعركم بحبها لكم وتدعو الله عز وجل لكم بدوام الصحة والعافية. جزاهم الله خير وأحبهم الله الذي يحبون له، نسأل الله جعلنا وإياهم من المتحابين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ما تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بكى عن خشية الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، خرج مسلم الصحيح. وروى مالك الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أنه قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين، كما تقدم ذكر هذا الحديث. نعم. يقول أحد الأخوة: تنتشر في بلادنا كثير من الفرق المناوية أهل السنة والجماعة، ما موقفنا من تبيين بطلان مذاهبهم؟ الواجب بيان مذاهبهم والتحذير منهم مع دعوتهم إلى الله ونصيحتهم بأن يرجعوا عن هذه العقائد الفاسدة. صاحب البصيرة ينقد العقيدة ويبين ما فيها من الفساد ويدعو أهلها إلى الرجوع عنها ويحذر الناس الذين قد سلمهم الله منها أن يأخذوا بها. هذا الواجب على أهل العلم، أن يحذروا من العقائد الباطلة وينصحوا أهلها ويدعوهم إلى تركها والحذر منها، عملا بقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قول أحد الأخوة: يحصل كثير منا على بعض التبرعات المشروطة، ولكننا قد نتأول صرفها في غير ما شرطت فيه، هل يجوز ذلك لنا؟ من وقع تبرعا مشروطا ليس له أن يخالف الشرط، هذه أمانة، فإذا أعطى صدقة يفرقها في بني فلان أو في الحي الفلاني أو في البلد الفلاني ليس له يتأول. نعم. يتلقى كثير من أبناء إفريقيا وغيرها العلم في بعض الجامعات الإسلامية، ولكنهم بعد أن يتخرجوا قد يمكث هذا الطالب المتخرج في هذا البلد أو في غيره دون الرجوع إلى بلاده الأصلية رغبة منه في الإغراءات المادية، ما نصيحة سماحتكم في هذا المجال؟ أعد. يدرس كثير من أبناء البلاد الإسلامية العلوم الشرعية في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية وفي غيرها، ولكن رغبة منه في التحصيل المادي يحاول أن يبقى ولا يعود إلى بلاده. على كل حال هذا يختلف، المشروع أن يعود إلى بلاده ويوجهه ويعلمهم، هذا لأن المقصود من افتتاح الجامعة الإسلامية ومن قبول الطلبة في الجامعات أن ينفعوا بلادهم وأن ينفعوا إخوانهم. المشروع لهذا الشخص أن يرجع إلى بلده وأن ينفع إخوانه وجماعته، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يتوظف في جهة أخرى حتى يستفيد ما يعينه على الرجوع إلى بلد وما يعينه على قيام الدعوة إلى الله لمقصد صالح يدعو الحاجة لا بأس. المقصود إذا توظف أو ذهب إلى جهة أخرى أن يستعين بهذا على طاعة الله وعلى الدعوة إليه لأنه محتاج فلا بأس، أما إذا تيسر له أن يذهب إلى بلاده ويكون عندما يقوم بحاله وأن يقوم باللازم من الدعوة هذا هو الأهم، هذا هو المقصد الأعلى. لقد نفع الله بالجامعة الإسلامية والجامعات السعودية الأخرى التي درس فيها عدد من أبناء الدول الإسلامية، ولكن الإخوة يشكون من قلة المنح فيرغبون من سماحتكم التوسط لدى المسؤولين بزيادة المنح. إن شاء الله لا، ما نزال نوصي بهذا ونزيد إن شاء الله، وما نزال نوصي بزيادة المنح في الجامعة الإسلامية وفي غيرها، ولكن إن شاء الله نزيد في ذلك، نزيد في الشفاعة والنصيحة. نعم. كثير من الإخوة يتولى الفتية في بلاده ويرغب في أن يزوده سماحتكم بالفتاوى التي أصدرتموها. لا معنى، يراجع المكتب إن شاء الله ونعطيه، إذا حاجة يراجع المكتب غدا ونعطيه، الشيء مطبوع إن شاء الله. جزاكم الله خير. كلمة ختامية إذا سمحتم توجهونها لأبنائكم في ختام جلوسهم معكم. الوصية ختاما، الوصية مرة أخرى: تقوى الله جل وعلا في جميع الأحوال، في السفر والإقامة وفي الليل والنهار وفي كل مكان. الوصية تقوى الله والإكثار من ذكره والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحرب والحذر من شر اللسان من الغيبة والنميمة وسائر معاصي اللسان، والحذر أيضا من كل ما حرم الله من سائر الأفعال والأقوال. والوصية مرة أخرى أيضا التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتعاون على كل خير، والحذر من أسباب الشحنة والعداوة والبغضة. نسأل الله للجميع التوفيق صلاح النية والعمل. شكر الله لسماحتكم هذه التوجيهات الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم وفق الله الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.